بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كما ترى هذا الباب معقود لذكر الملائك، فذكر منه الحديث الأول في استئذان جبريل ورفقته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأتبعه بحديث ابن مسعود في خلق ابن آدم وبعث الملك المأمور بالنفخ فيه: يبعث الله ملكا يؤمر بأربع، هذا ملك الأجنة، وجبريل ملك الوحي، ثم أتبعه أيضا بفضيلة بذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن الله إذا أحب عبدا لم ينادي أي ملك غير جبريل، لأنه الموكل بالوحي، وأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. بهذا النداء: إن الله يحب فلانا فأحببه، باسمه الذي يعرف به في الدنيا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ قال: نعم، أي الله سمى أبيا: اقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي. قال: فجعل أبي يبكي فرحا. وفي هذا الحديث: إن الله يحب فلانا، ومن هذا الباب: فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله، وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن أحبه الله جعل له الحب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات من يحبهم الله عز وجل، حبهم ويحبونه، صفاتهم التواضع للمؤمنين والعزة للكافرين. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي حديث أبي هريرة القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي بشيء عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يتقرب إليه إلى الله بالفرائض محبوب، ولكن إذا زاد في التقرب من النوافل كان محبوبا أكثر. وما أجمل ذلك البيت: ومن يكن لله قد أحبه كان له الله أشد حبا، لأن الله شاكر عليم، فمن أحب الله أحبه، ومن شكر الله شكره، ومن ذكر الله ذكره، ومن نصر الله نصره. إن تنصروا الله ينصركم. وفي هذا الحال، في حال ما إذا أحبه الله سبحانه وتعالى، أحب عبدا من عباده، وأحبه جبريل وأحبته الملائكة، يكون له قبول في الأرض، شاء أعداؤه أم أبوا، رضوا أو غضبوا، فإن الأمر ما هو بأيديهم، الأمر بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، حتى الأعداء الله أخذ بنواصيهم، ما يحركون سفن بإذنه. وأنبياء الله ورسوله المحبوبون المحبون لربه المحبوبون إليه، شوههم أعداؤهم وكذبوا عليهم وافتروا عليهم وقلبوا الحقائق عليهم، وقالوا عنه سحرة، قالوا عنه كذبوهم، كذبت رسل من قبلك فصبروا، وغير ذلك، وما ضروهم مثقال ذرة، ما يفعلون شيء. قل إن الأمر كله لله، بل ما زادهم الله بذلك إلا عزا، وما ظلم أحد ظلم صبر عليه إلا زاد الله به عزا. فالشاهد من هذا أن من أقبل على الله كان ذلك دليل نجاحه وفلاحه، وهو من الرشد. والإعراض عن الله إلى ما سواه وابتغاء عز ونصر وود وما إلى ذلك مع محادثة الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ، هذا ما هو صحيح. إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يكون من المحال. هذا القبول لا يلزم منه أن يكون أغنى الناس مالا، ولا أكثر الناس جمالا ومنصبا، ولا إلى آخره. هذا القبول بركة من الله، وعز من الله، ونصر من الله، وإكرام من الله، ودفاع من الله. الله يدافع عن الذين آمنوا. الإمام أحمد بغى عليه بن أبي دؤاد المعتزل الجهمي، وكان ممكنا في الدولة قاضي، وكان مع مكانته له أخلاق يجذب بها الناس، ومال يعطي الناس، وغير ذلك من الأشياء التي ربما أثر بها على بعض ضعاف النفوس. ولما كان قريبا من الدولة أثر على الدولة، فثورهم على الإمام أحمد رحمه الله، وبقي وحيدا فريدا يقول الحق ويصبر عليه ويدعو إلى الله، ومقبل على العبادة، ذروة في الزهد، ذروة في الورع، ذروة في الفقه، ذروة في الحديث في زمنه، إمام الدنيا في زمنه، قوال بالحق، وأدخل السجن وضرب بسبب شاية بن أبي دعاد عند المأمون، حتى جاء فرج الله وكان العاقبة للتقوى. وخرج الإمام أحمد من هذه الدنيا معززا مكرما مبجلا محبوبا، وجنازته ملأ الناس الدنيا، ألوف مؤلفة يتبعونها كلهم يدعون له، وكلهم يعرفون فضله ومنزلته. وذاك المدبر بن أبي دؤاد إلى الآن تذكره ما تحب تترحم عليه، عمل فجورا وارتكب زورا ومات بالفالج، ولا قيمة له على أخلاقه على كرمه على كذلك كل ما عنده من بعض الأمور التي، لكن في العقيدة فسدت عقيدته، ظلم فسدت عقيدته، ظلم إماما من أئمة الدنيا. وفي نهاية المطاف هزم الله بن أبي دؤاد، حصلت مناظرة عند المتوكل الظاهر أو الأب العباسي لما اجتمعوا، فقال الإمام أحمد لابن أبي هذا الذي تقوله؟ قاله أبو بكر، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قاله أبو بكر؟ قال لا. قاله عمر؟ قاله عثمان؟ قاله فلان؟ أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء. قال ألا يسعك ما وسعهم يا لكع؟ وجعل ذلك الوالي خلف الباب يقول يا لكع، ألا يسعك ما وسعهم يا لكع؟ قنت في ذهنه، كيف هذا؟ من فين جاء بها إذن؟ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الفكرة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد يأتي بها هذا، إذن فعلا نلكع. ومكن الإمام أحمد، وكان إذا أعطاه شيئا ما يرضاه ما يأخذه، مع ذلك التمكين مع زهده. والعاقبة للتقوى يا إخوان، هذا دين الله، العاقبة للمتقين. دعك من التلاعبات فإنها ما تنفق، والفجور معاله إلى الدبور أينما كان، الفجور معاله إلى الدبور في الدنيا والآخرة إلا من تلافه الله برحمته. فهذا تعليق مختصر على هذا الحديث، إذا أحب الله عبدا بأسباب، تلك الأسباب أسباب محبة الله للعبد، منها ما أشرنا إليه وهي كثيرة. نادى يا جبريل إني أحب فلانا، وما أجمل هذا النداء، والله أنك لما تتذكره يطير قلبك شوقا إلى مثل هذا الخير. إني أحب فلانا، يا أخي لو قال لك ملك من ملوك الدنيا إني أحب فلان ربما تفرح بذلك فرحا عظيما، هذا رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو يجير ولا يجار عليه. إذا عملت صالحا أحبك، وينادي جبريل يخبره أنه يحبك، ويحبك جبريل، وينادي ينادي أن الله يحب فلانا فأحبوه. أهل السماء كلها، كل أهل السماء، ما قال السماء الدنيا، بل كل أهل السماء، كم فيها من أملاك، كم فيها من خلق، كم فيها من أنبياء، كم فيها من أرواح شهداء، كم فيها، كلهم مأمورون بأمر الله عز وجل أن يحبوك، ولا واحد من هذه الأملاك ما يحبك، بل يحبك حبا لله، كلهم يحبونك. فإذا أحبك الله وملائكته وجنوده، خلي السقط يكرهونك وش عليك ويضرونك. إذا كان الله معك ويحبك وملائكته تحبك، جبريل وغير جبريل، أهل السماء، كل أهل السماء، السماء هنا جنس يراد به السماوات كلها، إن الله يحب فلان فأحبوه، أمر إلهي لا يتخلف، لا نواصي العباد بيده كلهم يحبونه. ثم يوضع له القبول في الأرض ما عدا ذلك من ذكر ممن هم أعداء أنبياء الله ورسوله وأعداء الله وأعداء دينه ما يضرونك. قال قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ماذا صنع المجرمون في أنبياء الله؟ ما ضرهم حتى وإن حصل لهم منهم أذى. هذا حاصل ما يتعلق بحديث أبي هريرة هذا. وإلى هنا بارك الله فيكم.